عندك شفتها ها وجينا خليك ربي Yeah. الشيطان. نعم. Thank you. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً يا سلام. إِنَّ